بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، أسعد الله أوقاتكم وحياكم الله وبياكم، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة أعلى المنازل إن شاء الله، نفع الله بكم. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفقها في أمور ديننا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الأكارم، ما زلنا مع سلسلة حقوق إسلامية، هذه السلسلة المباركة التي نتعرف فيها ما لنا من حقوق وما علينا من واجبات في مجتمعنا الإسلامي. وكنا في الحلقات الثلاث الماضية مع حق المسلم، وتطرقنا في البحث إلى سمات المجتمع الإسلامي وكيف يحافظ على الفرد المسلم، ثم تحدثنا بعون الله تعالى وبفضله عن حرمة الدماء، وانتقلنا إلى حرمة المال، وبعد ذلك تحدثنا عن حرمة الأعراض. كل هذا انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، عندما سأل أصحابه عن أي يوم نحن، وفي أي شهر نحن، وفي أي بلد، فأجابوه قال: أليس نحن في اليوم الحرام، في يوم النحر، وكذلك في الشهر الحرام شهر ذي الحجة، وفي البلد الحرام مكة المكرمة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته الشهيرة التي عنونت للمجتمع الإسلامي: ليعلم القاصي والداني، ليعلم كل من يريد أن يسأل عن الإسلام أن هذا هو دين الإسلام، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. إذن يا إخواني، الدماء محفوظة ومصانة في مجتمع الإسلام، كذلك الأموال محافظ عليها مصانة ومحفوظة في مجتمع الإسلام، وكذلك الأعراض مصانة ومحفوظة في مجتمع الإسلام. هذا هو مجتمع الإسلام، تنتشر فيه المحبة والرحمة والأخوة. المسلم أينما سار فيه، حضر أم لم يحضر، وجد أم غاب، فدمه محفوظ وعرضه موفور صي، وكذلك ماله محافظ عليه. أيها الإخوة، انتهينا في الحلقة الماضية بالحديث عن حرمة الأعراض، وهناك حديث يجب أن نلحقه بهذه الحرمة لما له من أهمية كبرى. فيا أيها الإخوة الأحبة الأكارم، لا شك أيضا أن من صور انتهاك الأعراض القذف، فالكلمة تذبح عرضا وتجرح كرامة، فكما ينتهك العرض بالزنا، ينتهك العرض بكلمة قذف بشعة. لذا فقد جعل الإسلام العظيم القذف كبيرة من الكبائر تستحق الحد. تدبر معي حبيبي في الله قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. لا إله إلا الله، ما أروع هذه الآية، أعيدها على حضراتكم إخواني: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالكلمة الخطيرة يستهين الآن بها كثير من المسلمين والمسلمات، نعم يستهينون بالكلمة، فيجلس رجل بين إخوانه فيقذف فلانا بكلمة فينتهك عرضه، ينتهك شرفه، يسيء إلى سمعته. أو تجلس فلانة بين المسلمات فتنتهك عرض مسلمة من المسلمات بكلمة، بكلمة يا إخواني. هذا قول، فالكلمة تجرح بل وتهدم بيوتا آمنة مطمئنة. ولله در من قال: إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول في أي وقت ما شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا، فتصبح الجماعة، جماعة المسلمين، تصبح وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام. وهذه حالة من الشك والقلق والريبة لا تطاق بحال من الأحوال. تدبر معي حبيبي في الله قول الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تقولها يا حبيبي في الله إما لك أو عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى أيضا: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة. ويقول تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم والعياذ بالله. أعيد الحديث لجلاله وأهميته. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، كلمة واحدة يتكلمها في رضوان الله، كلمة إصلاح بين الناس، كلمة تجمع المسلمين، كلمة توحد صفوف المجاهدين، كلمة يرحم بها فقيرا أو يعطف بها على مسكين أو يرحم بها يتيم، لا يلقي لهذه الكلمة بالا، تكلمها من جبلته الإسلامية الأخلاقية، تكلم كلمة في رضوان الله لا يلقي لها بالا. فإذا بالله الكريم الحليم الرحيم يرفعه بها درجات، أين؟ في الفردوس الأعلى. وإن العبد ليتكلم بكلمة بسخط الله، كلمة نميمة، كلمة إيذاء جار، كلمة توقع الضغين والعداوة والبغضاء بين المسلمين، كلمة تفرق، كلمة تمزق، كلمة تفعل فعلها في الجسد الإسلامي، كلمة يا إخواني، كلمة كذب، بهتان، كلمة غش، كلمة يا إخواني في سخط الله لا يرضاها الله عز وجل، لا يلقي لها بالا. ماذا إذا نال من عرض فلان وشرف فلانة وهو جالس في مجلسه، بدل أن يملأ المجلس بذكر الله وبالحديث عن الله وعن رسوله يتكلم في أعراض المسلمين والمسلمات، يفتري على المسلمين والمسلمات في سخط الله لا يلقي لها بالا، فإذا به والعياذ بالله يهوي بهذه الكلمة في جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم. بل وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم اللسان على اليد، من سلم المسلمون من لسانه ويده بل وفي صحيح النسائي: إنه ما من يوم يمر علينا أو يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذله وتخضع، والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل له وتخضع، أي تقول له الأعضاء: اتق الله فينا، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وفي حديث آخر رواه الطبراني، وأرجو أن تتدبروا هذا الحديث الذي رواه الطبراني بسند صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة بمجموع طرقه من حديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الربا 72 بابا، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، وإن أربى الربا استطالة الرجل، أي تمدد الرجل على عرض أخيه. نعم أيها الإخوة، فحذاري حذاري أيها الإخوة من أن نقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، هذا ما لا يرضاه الله عز وجل منا. وفي حديث خطير يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مؤمن، يقول عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. هل تعلمون شيئا عن رضغة الخبال يا إخواني؟ رضغة الخبال أيها الأحبة هي عصارة أهل النار من عرقهم وصديدهم وقيحهم ودمهم، والعياذ بالله. هذا مشروب من يستطيل في أعراض المسلمين وينتهك أعراض المسلمين ولو بكلمة واحدة أيها الإخوة. الله الله في العرض والشرف، فكر ألف مرة قبل أن تنطق مرة، فإن الكلمة خطيرة، بكلمة تدخل دين الله، وبكلمة تخرج من دين الله، بكلمة تنال رضا الله، وبكلمة تنال سخط الله، وبكلمة تحل فرج امرأة، وبكلمة يحرم عليك فرجها. إن الكلمة في الإسلام خطيرة، فلا ينبغي أن تجلس في المجالس هنا وهناك في الوظائف لتقذف كل من شئت في أي وقت شئت، فستسأل عن كل كلمة نطقت بها، عن كل كلمة قالها لسانك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد، فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضه كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. الزنا أبشع صور انتهاك العرض والقذف، فالكلمة صورة خطيرة وكبيرة وبشعة من صور انتهاك العرض أيها الأحبة. ورب الكعبة، ما أحوج الأمة إلى هذا الشرع المحكم المطهر، إلى أن ترجع من جديد إلى طريق السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فإن الإسلام دين السلم، دين التسامح، إن الإسلام دين الفضائل، إن الإسلام دين الشمائل، إن الإسلام دين الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. البشرية الآن كلها تحترق، لا يمكن أبدا أن تفتح تلفازا أو إذاعة من الإذاعات إلا وستفاجأ بجرائم القتل البشعة وجرائم انتهاك العرض على مستوى العالم بصفة عامة، وعلى مستوى المسلمين بصفة خاصة. والمخرج هو العودة من جديد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نسأل الله أن يرد إليه الأمة ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم استر أعراضنا، واستر نساءنا، واستر بناتنا. اللهم لا تمكن من نسائنا ولا بناتنا ذئبا بشريا من ذئاب البشر الجائع يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على رسول الله